ذلك هو الضلال العظيم. اللهم يا رب العالمين يدعو لمن ضعفه أقام من نفعيل بئس المولى ولبئس الأجير كريم أو أو أو ربنا ما يحرمنا منه. ربنا ما يحرمنا منه. ربنا ما يحرمنا منه. يا أن الله يهدي من يريد. والصابئين والنصارى يا عيني. الله يا الله يا ادم يا حبيبي يا ادم يا سيدي ودي على الراحه ان الله Thank you.

الله أكبر. النبي والنبي. سيدي الله يوسع عليه الله يزيد من ماله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله أكبر. مكة يا حلو. أول جنة يا رب. مكة بالأنوار العظيمة دي. أول باسنة اللي فات. وإذ بوأنا لإبراهيم مكة البيت ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. يا بيتي يا الله عمر كل ما يا بيتي Let's see. النبي سعداء وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق عليها الفجاج. الله الله تنضم. لا يمكن ابدا يا مراد. صوتك سبحان الجهل. اي أيوة والله ابدا. موافق. مين ربك؟ يا ربك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فقلوا منا وأطعموا ربنا الله الله ربنا ما تجلى على حفلك كليه كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون